إخوان أنا أرجو منكم أن تجلسوا، معلش الأوراق ستقدم لكم إن شاء الله تعالى الآن أو لاحقا، أرجو إذن أن تتابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة في كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية. الحمد لله الذي جعل الإسناد من الدين، فلولاه لقال من شاء ما شاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سمع علي كي النقاط أمام علي لسمع الكتاب كاملا يكتب جميعا، واللي سمع جزء منه يقول جزء أو بعضه أو بعض كتاب، اللي سمعه كامل يقول جميعا، فقد سمع علي جميع كتاب مختصر، ومن سمع بعضه يقول فقد سمع أو يكتب فقد سمع علي بعض كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. النقاط التي بعد هذا يكتب فيها الأخ القارئ فقط بقراءتي، وأنتم تكتبون بقراءة غيري، واضح؟ أنتم جميعا تكتبون للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله بقراءة غيري. والأخ يكتب فقد سمع علي جميع كتاب مختصر أصول أصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بقراءته، هو يكتب أنت أكتب بقراءته، نعم، صاحبنا الأخ، واكتبوا أسماءكم، كل واحد يكتب اسمه بعد كلمة الأخ. طيب، فتم له ذلك في مجلس واحد. بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين وهو أنا، لمعين وأنتم وهو أنتم، في معين وهو هذا الكتاب، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. وأنا أروي هذا الكتاب إجازة عن شيخنا المعمر الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل آل عقيل رحمه الله، عن زهير الشاويش، عن الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي هذا. وأوصي الأخ المجاز بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، والاعتصام بالكتاب والسنة، ولزوم منهج السلف الصالح، كما أوصيه بالجد والاجتهاد في طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة والتحلي بمكارم الأخلاق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح ذلك، أي أن ما كتب صحيح، وكتبه الفقير إلى عفو ربه عبد الخالق ابن محمد ماضي الجزائري ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء 28 من شهر رجب 1435. في الإقامة الجامعية بالقائد واحد، في الإقامة الجامعية بالقائد واحد بمدينة وهران حرسها الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي خطاكم، وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.